السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا اليوم الأحد 14 من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: تأخذ عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. تقدم حديث جابر في باب من رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه، يعني أحكام يوم النحر، ثم ذكر مصنف أحاديث. تقدم الكلام على حديث جابر وعلى مسألة الرمي قبل الزوال، وذكر قول الجمهور وأنه هو الموافق للأدلة الصحيحة الصريحة والموافقة للمعنى والقياس، وأيضا ينبه إلى أثر رواه ابن أبي شيبة، أنا ذكرته في درس أمس، من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يرميان بعد الزوال. وذكرته شاهدا في المسألة، وأنه قد يروى عن أو يوجد في كلام الفقهاء كلام يخالف موجود الأثار، وقد يروى عنه القولان كهذه المسألة عن عبد الله بن الزبير، لكني ذكرت أنه على احتمال أنه عن عطاء، على تردد عن عطاء عن عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير، لكن بعد المراجعة تبين أنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير. وتقدم أيضا أثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة أيضا من رواية ابن أبي مليكة، من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة، ابن جريج روى عن عمرو بن دينار في رمي عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير، وروى عن عبد الله عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه رأى ابن عباس يرمي قبل الزوال. واستقدم الإشارة إلى هذه المسألة، لكن التنبيه على رواية ابن جريج وأن شيخه هو عمرو بن دينار، وفي أثر ابن عباس هو ابن أبي مليكة. في هذا الأثر يقول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة. وهذا أيضا تنبيه على مسألة رمي الجمرة، وأنها ترمى يوم النحر وحدها وترمى بسبع حصيات. وفي من فوائد هذا الحديث أن السنة أن يرمي وهو راكب للجمرة، وقد اختلف في هذا الموطن، والأظهر والله أعلم أن يكون المعتمد في هذا الأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ورمى الجمار في أيام التشريق ماشيا، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. ستأتي أيضا أحكام رمي أيام التشريق، سيذكر لها بابا مستقلا ومع ذكر الأخبار في هذا. وكذلك أيضا رمى في آخر يوم، يوم 13، راكب عليه الصلاة والسلام، لأنه تهيأ للنفر، فهذا هو السنة وهو الأكمل. ومعلوم أنه لا يتهيأ الآن مسألة، إنما يكون إذا تيسر على السيارات، وعلى السيارات في الغالب لا يتيسر، في إلا أنه ربما يكون مع في بعض الأدوار التي ممكن أن تدخلها السيارات ولا يكون فيه ضرر. المقصود أن الواجب هو رمي الجمرة، رمي الجمرة حيثما رماها راكبا ماشيا، المقصود أن يرمي الجمرات على العدد المشروع. وجمرة العقبة كما تقدم ترمى بسبع حصيات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم، يرشد ويأمر الناس أن يأخذوا عنه العلم للعمل وللتعليم، وأن هذا هو المقصود من العلم، هو العمل ونقل العلم، وفي دلالة على المبادرة في إدراك العلم والمسارعة إلى أخذه عمن عنده قبل فواته. فالإنسان حين يأتي إلى أحد من أهل العلم فليبادر إلى الاستفادة منه قبل أن يفوت أو يموت أو أن يسافر من هذا البلد. وقد كان للسلف رحمهم الله قصص عجيبة في هذا، في جدهم في طلب العلم، وأنهم يريدون البلاد، وإذا ورد البلد إنه يجتهد في أن يأخذ العلم عن كل من في هذا البلد ويسارع. ولهم حكايات أيضا في من ارتحل المدة الطويلة إلى أحد المشايخ، فلما وصلها قالوا إنه قد مات وقد يكون موته قريب، فتكون حسرة في نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه أولا بنيته وقصده فهو على خير عظيم، ثم يكون له العوض بنيته الصالحة في إدراك ما رامه وقصده من طلب العلم. قال لتأخذوا، هذه لام الأمر، لتأخذوا عني مناسككم، في رواية أحمد وابن ماجه لتأخذ أمتي نسكها، أو قال منسكها، لتأخذ أمتي نسكها، وفي رواية أخرى منسكها عند أحمد، لتأخذ أمتي منسكها. فهذا أمر لعموم الأمة أن تأخذ عنه، والأمر للوجوب، هذا الأصل في الأمر للوجوب. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، إني لا أدري، ولهذا سميت حجة الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وهي حجة الوداع. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهذا من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وستأتي كما تقدم حديث، ومنها رواية الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرمي أيام التشريق ماشيا، وأنه يعني وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ماشيا، وأن السنة أيضا في القصد إلى الجمرة أن يكون على سكينة وطمأنينة. وفي حديث قدامة بن عبد الله قال عند الترمذي والنسائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر على ناقة له صهباء، على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ولا إليك إليك. وأن هذا هو المقصود لمن كان راكبا أو كان ماشيا أن يقصد الجمرة بطمأنينة، وأن يجتهد في إخلاص النية وإخلاص العمل والاتباع. تقدم الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، ولقط النبي عليه الصلاة والسلام قال القط لي جمرات كما تقدم في حديث ابن عباس. وهذه الجمرات لجمرة العقبة الصواب أنه يأخذها من المزدلفة أو من منى، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من طريق، محتمل أنه أخذها مزدلفة ومحتمل أنه أخذها من منى. بعضهم قال إن السنة أن يأخذها من المزدلفة قبل دخوله لمنى، لأن الجمرات الرمي تحية منى، ولا ينبغي أن يعمل في منى شيئا قبل أن يرمي الجمرة، ولا أن يشتغل بشيء قبل أن يرمي الجمرة، لأن تحية منى هي رمي الجمرة. وهذا فيه نظر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك، بل قال غداة النحر القط لي جمرات أو حصيات، سبع حصيات. ثم السنة أن يلتقط الإنسان سبع حصيات، خلاف لمن قال إنه يلتقط 70 حصاة لجمرة العقبة وأيام التشريق الثلاثة، يعني 21 لكل يوم، فالمجموع 70، والصواب أن عبادة كل يوم بيومه. الإنسان لا يدري، لا يدري ماذا يكون الأمر وماذا يكون عليه الحال، فعليه أن يجتهد في عبادة الوقت، في عبادة. فعبادة رمي أيام التشريق في ميناء، ثم يكون عند القصد إلى الجمرة، يكون عنده حتى تؤدي العبادة في يومها لجمع الجمرات في يومها، وهذا كله سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق إبراهيم يزيد النخعي يعني عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود. ولمسلم في رواية جمرة العقبة، يوضح أن قوله أنه رمى الجمرة عليه الصلاة انتهى إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. ورواية مسلم هي من نفس الطريق المتقدم من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن. وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم أن عبد الله مسعود انتهى إلى الجمرة الكبرى، لأنها أول ما يرمى وأول ما يبدأ به في يوم النحر، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورماها من أسفلها في ذلك الوقت، لأنها كانت جبل ولم تسهل واستمرت على ذلك مدة طويلة، وذلك أنه أيسر ولم يرمها من فوقها، وإن كان رميها من فوقها لا بأس، وذلك أن رميها من فوقها في ذلك الوقت قد يكون سببا للضرر، إما للمارة أو من يرمي من أسفل، لأنه حين يرمي من فوقها قد تتساقط الجمرات على من تحت أو على من يمر من هذا يوم قريبا منها، فلهذا رمى من أسفلها وأنه السنة، وذلك أنها كانت تؤتى من هذه الجهة أو من جهة واحدة لأنها محاطة بالجبل، فلهذا لا يتيسر رميها من جميع الجهات، فكانت ترمى من الأسفل، وأن هذا هو الأتم والأكمل، ولو رماها من أعلاها جاز رماها، لكن الأتم على لما كانت على هيئتها كانت ترمى من أسفلها، وأن هذا هو الأكمل، وهي ثابت في حديث مسعود وغيره. جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هو المعنى أنه استقبل الجمرة، استقبل الجمرة، وأن هذا هو الصواب، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وهذا يبين ضعف الرواية الأخرى عند الترمذي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي، وفيه وهو أحد التابعين من الطبقة السابعة في سنة 160 للهجرة، وهو قد اختلط رحمه الله، وضابط روايته أن من وضابط من روى عنه بعد الاختلاط أن من روى عنه ببغداد فبعد الاختلاط، وهذه الرواية منها. وفيه أنه قال استقبل القبلة، أنه استقبل القبلة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لكن هذه الرواية ضعيفة مخالفة لما في الصحيحين، فهي مع ضعفها فهي مخالفة فتكون منكرة، وأن الصواب أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ومعلوم أنه الآن يعني تيسر رمي الجمرة، يرميها من أي جهة يرميها، لكن حين يتحرى موقف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعل القبلة عن يسار الكعبة عن يساره ويجعل ميناء عن يمينه يكون أتم وأكمل، وهذا كله ما لم يتضرر أو يحصل ضرر لغيره، أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر عليه أو ضرر على غيره في هذه الحالة لا يشق على نفسه، ومن ترك شيئا لله لأجل ألا يضر أو أن يضره غيره فإنه يؤجر بنيته، لكن حيث تمكن لأنه سنة. والمقصود هو رمي الجمرة، ورمى بسبع يكبر مع كل حصات الله أكبر. وهذا يبين أن الواجب هو الرمي، وأنه لا يحصل المقصود إلا بالرمي، وهذا قول كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم، وأنه لو طرحها فإنه لا يجزئ. وأما على المشهور من المذهب وهو اختيار صاحب الشرح وشيخه أبو محمد الموفق وهو مذهب أبي حنيفة، قالوا إنه يجزئ طرحها، يعني لو طرحها طرحا تركها أمسكها ثم طرحها طرحا بلا رمي، قالوا إنه يجزئ لأنه حصل مسمى سقوط الحجر فيها. لكن لو وضعها وضعا هكذا الصحيح أنها لا تجزئ. وكذلك مسألة الطرح بلا رمي فيه خلاف كما تقدم، والقول بعدم الإجزاء قول قوي لقوله ورمى، والنبي قال خذوا عني مناسككم، وهذا إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو رمى في هذه المواضع، فأظهر أنه لا بد من الرمي. ورمى بسبع، ورمى بسبع، وقوله بسبع هذا يبين أن الواجب أن يكون بسبع، وأنه لا يجزئ أقل من سبع ولا يزيد أكثر من سبع، لأن هذه عبادة فلا تجوز زيادة على اعتقاد أنه مشروع إلا أن يزيد على جهة إزالة الشك، مثل أن شك هل رمى ستا أو سبعا، يطرح الشك ويرمي سبعا ويبني على ما استيقن، كما لو شك في صلاته أو طوافه أو سعيه يبني على اليقين. المقصود أن الواجب هو سبع، وهذا هو الثابت في حديث أيضا ابن عمر في صحيح البخاري، وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وأنه رماها بسبع حصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، قال لتأخذوا عني مناسككم. وابن مسعود قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا يبين أن هذا هو الواجب، يعني هكذا هكذا. جاء في عند النسائي من رواية مجاهد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض. وهذا الأثر من رواية مجاهد عن سعد، وفيه انقطاع على قول أبي حاتم الرازي رحمه الله، قالوا إنه لم يدركه، وإن كان أدركه بالعمر، لأن سعد رضي الله عنه توفي سنة 54، ومجاهد توفي سنة بعد 104، وله نحو من 83 و84، يعني هو ولد سنة 21 أو نحو ذلك أو سنة 20، فيكون له عند وفاة سعد بن أبي وقاص 34 سنة، فهو بالسن أدركه بالمعاصرة. لكن مما نبه عليه بعض الحفاظ، وإن كان هذا معتمد وقول قوي، أنه حين يعاصره ويروي عنه وهو غير مدلس، وأن هذه طريقة لكثير من العلماء وهي طريقة مسلم وجماعة، أنه يحمل على الاتصال، كل هذا ما لم ينفي إمام حافظ عدم السماع، ما لم ينفي إمام حافظ عدم السماع، لأن هذا اطلاع على أمر خفي على غيره، فهذا ينبغي أن يعلم من جهة أن هذا أن من علم حجة على من لم يعلم، غاية من يثبت أنه أسنده إلى أمر ظاهر وهو المعاصرة، وهو روى عنه وهو ثقة معاصر غير مدلس بهذه الشروط الثلاثة. لكن من قال إنه لم يسمع فهذا استناد إلى أمر يقيني فهو مقدم، فلهذا قالوا إذا أثبته إمام حافظ كالإمام البخاري أو أبو حاتم أو الإمام أحمد ونحوهما، فإنه يعتمد ويخص هذه القاعدة. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق شعبة عن قتادة، عن أبي مجلز أنه قال: سألت ابن عباس عن الرمي، فقال إن يعني رمينا، فلا ندري رمينا بست أو سبع نحو من هذا، ست أو سبع. وعند الإمام وعند أبي داود قال أبو قال قتادة: سمعت أبا مجلس. صرح عند أبي داود بسماع قتادة بن أبي مجلس لاحق ابن حميد. هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه في قوله: فلا أدري رميت ستة وسبع، أسنده إلى أمر مشكوك، هو قال رحمه الله أنه قال سأله عن شيء من أمر، وقال: ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، هكذا قال ابن عباس، وهو صحيح إلى ابن عباس. لكن هذا الذي ذكره رحمه الله يجاب عنه بأثر ابن مسعود في الصحيحين أنه جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع، وكذلك حديث ابن عمر المشار إليه في البخاري، وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم، كلهم جزم أنه رماها بسبع عليه الصلاة والسلام. وهذا الجزم مقدم على هذا الشك، فلهذا العبرة على قول هؤلاء الصحابة، وهم من كبار الصحابة، وخصوصا مسعود وجابر رضي الله عنه، وجابر ممن شهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير، وكذلك يعني أكبر من عباس، وكذلك من مسعود رضي الله عنه، وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالمقصود أنه مقدم على قول عبد الله ابن عباس أيضا. وأيضا هناك أثر ثالث رواه ابن أبي شيبة رواية قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل عن رمي، قال: لا بأس إن رمى بست أو سبع، يعني أنه سهل في هذا رضي الله عنه في الرمي بست أو سبع، ست حصيات أو سبع. وهذا كما هو ظاهر من رواية قتادة عن ابن عمر، وقتادة لم يسمع من ابن عمر فهو منقطع. فالعمدة هي الآثار الصحيحة في هذا الباب، وإن كان سهل فيه بعض أهل العلم، لكن هذا فيه نظر، وأن الواجب هو إتمال سبع حصيات، فهي المجموع سبعون، ولكل جمرة العدد الخاص بها. ثم إذا قيل إذا نقص واحدة، قد يقول قائل: طيب إذا نقص اثنتين ما الفرق؟ يعني قد يرد مثل هذا الشيء، فلهذا الواجب هو أن يكمل، قال يكمل سبع، وأن يكبر مع كل واحدة، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال بعضهم إنه ذكر سورة البقرة إما لأنه ذكر فيها كثير من أحكام الحج، وقيل إنها ذكر فيها كثير من الأحكام من حيث الجملة ليس خصوص الحج، فذكرها لأنها أطول سورة في القرآن هذه السورة. وقيل وقال بعضهم لعله ذكر هذا أنه قام عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة، فالله أعلم، المقصود أنه أراد أن يثبت الأمر رضي الله عنه، وأنه متحقق للأمر، قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأنه يجب أن يرمى كما رمى عليه الصلاة والسلام. وفي إشارة إلى ضعف القول بجواز ست حصيات، لأن من قال ست قال: لا شيء عليه، ولا صدقة ولا شيء. مع أن هذه المسألة فيها خلاف، ذهب الجمهور إلى أن من نقص حصاة فعليه مد، فإن نقص حصاتين فعليه مدان، فإن نقص ثلاث جمرات فعليه دم، عليه دم مثل ما ذكروا في الشعر، وهذا التفصيل فيه نظر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن ترك رمي يوم أو ترك أكثر من نصف الجمار، مثل ترك من رمي يوم الحادي عشر 11، لأنه يرمى الحادي عشر 21 وهكذا الثاني عشر وهكذا الثالث عشر، فلو رمى بعشر ولم يرمي 11، قالوا إنه إن عليه دم لأنه رمى الأقل، وإن رمى 11 صح رميه ولا دم عليه. وهكذا أيضا من باب أولى لو ترك رمي اليوم كله، فالضابط وجوب الدم أن يترك رمي يوم جميعه أو يترك رمي أكثر الجمراء الحصايات، يعني أكثر من النصف، أكثر من النصف. وهذا تفصيل أيضا لا دليل عليه، وذكروا أقيسة لا تصح في مثل هذا. وذهب مالك وهو رواه عن أحمد رحمه الله إلى أن من ترك حصاته فالواجب عليه دم، ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ولا شك أن من نظر إلى الدليل قد يرى هذا راجحا، لأن العمدة عند الجميع هو قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، وهذا نسك، هذا نسك، فقالوا إن عليه دم لأنه ترك نسكا، والنسك لا فرق بين أن يترك جمرة أو يترك الجمرة كلها أو يترك الجمرة كلها، ولا فرق بين أن يترك جميع الجمرات أو يترك حصاة واحدة، وأن الواجب عليه دم. وهكذا في حكمه لو فات وقت الرمي فهو في حكم ترك، يعني إذا فات، لأنه في هذه الحالة لا يمكن تداركه إذا فاتت أيام الرمي. وهذه المسألة ليس فيها دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العمدة في هذا على حديث قول ابن عباس الذي رواه مالك في الموطأ، وهذه أيضا سيأتي الإشارة إليها، لكن مناسبتها لقوله ورمى بسبع والخلاف في من رمى ست جمرات، فرمى بست ورمى بست، والعمدة على حديث ابن عباس الذي رواه مالك الموطأ كما تقدم، وهو موقوف عليه، وقد رواه الدارقطني مرفوعا لكنه لا يصح. ومنهم من قاسه على أيضا ترك في بعض الواجبات، في من ترك واجب في من انتهك، في من مثل ترك الإحرام من الميقات مثلا ونحو ذلك، مع أن الباب واحد في هذا، وأن العمدة في هذا على حديث ابن عباس. ومنهم من قاسه أيضا على بعض الدماء الواجبة، على بعض الدماء الواجبة في الحج، والجمهور على هذا القول على خلاف في التفصيل كما تقدم. وقول سورة البقرة يبين أنه يجوز أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران، تكاثر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد بوب عليه البخاري، وفي رد لما روي عن بعضهم أنه يقال السورة التي تذكر فيها سورة البقرة، وأن هذا قول ضعيف ورد فيه حديث لا يصح. تنبه البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذا المعنى وبوب عليه رحمه الله تعالى. ولمسلم في رواية جمرة العقبة، إشارة إلى أن هذه الجمرة هي جمرة العقبة وأن هي التي ترمى أولا. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصات، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذه الزيادة بهذا الدعاء من طريق ليث بن أبي سليع عن محمد عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن اللي هو عن أبيه عبد الرحمن أبوه عن عبد الله بن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة العقبة. هذا إسناد ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، لكن هذه الزيادة وقوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا رواه الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وظاهر إسناده أن رجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني هذا ويحيى محمد الجنائي أو الجنابي ينظر في ضبطه، هذا وثقه الخطيب البغدادي كما ذكره محقق المسند، وثقه الخطيب اعتمد توثيق الخطيب في هذا، صحح إسناده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمى الجمرة الكبرى كبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا في. وهذا يبين أن جنس الدعاء مشروع، لكن المشروع خصوصا مع رمي الجمرة مع رمي هو التكبير، هذا هو الذكر المشروع. يعني ينبغي أن نفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المقيد في حال رمي الجمار يقول الله، إنما في خلاف كما تقدم هل يلبي في أضعاف التكبير أو لا. الجمهور قالوا ليس فيه إلا التكبير حين يبدأ بالرمي، يقطع التلبية ويكبر. وذهب بعضهم كما تقدم من خزيمة، الرواية المذكورة عند الخزيمة، إلى أنه يلبي، وسبق الإشارة إلى أن هذه الرواية وينصح ابن خزيمة في ثبوتها نظر. فرماها من بطن الوادي سبع حصيات، تقدم الإشارة إلى هذا وأنها ترمى من أسفلها وهو راكب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب لأنه قدم مزدلفة وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وهذا أخبر به الفضل بن عباس وكلهم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن هذا الدعاء كما تقدم لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه بعد رمي الجمرة له أن يقول من الدعاء ما تيسر له ويجتهد في الذكر، لأن هذا هو المشروع. المشروع هو الإكثار من الذكر في مثل هذه الأيام بالتكبير والتحميل والتسبيح والتهليل بأنواع الذكر، ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل ينطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولفظه يعني لفظ الترمذي قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو عند الخمسة، لكن الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني وهو عند الترمذي من طريق المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. روى الترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والنسائي روى من طريق سفيان عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. فهو جاء من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عند النسائي، ورجع من رواية مقسم عن ابن عباس عند الترمذي، وجاء من رواية الحكم العراني عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو علة بالانقطاع، لكن ليظهر أن الخبر بهذه المتابعات لأنه لم ينفرد به الحسن العراني، لا هو رواية الحسن العراني منقطعة عن ابن عباس، لكن قد توبع تابعه مقسم عند الترمذي من رواية الحكم، هو الحكم العتيبة. وإن كان الحكم العتيبة كما تقدم في كلام علي مدين أن شعبة قال إنه لم يسمع إلا 4 أحاديث ولم يذكر هذا الحديث منها، لكن هذا في باب الشواهد يدل أنه محفوظ. ليس المعنى أنه لم يسمع منها أن جميع حديثه لا تصح، لأن بعض الأحاديث الحديث قد يكون لها شواهد يبين أنها محفوظة عن ابن عباس أو محفوظة من رواية أو أنها من صحيح حديث الحكم عن مقسم، وكذلك أيضا من رواية سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، رواه عطاء عن ابن عباس عند النسائي، بهذه الطرق عطاء ومقسم والحسن، فيتقوى بهذه الطرق، ولهذا صححه بعض أهل العلم. قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، وبدل من الضمير قدمنا أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع أي مزدلفة، فجعل يلطح، اللطح هو الضرب اللين الخفيف، فجعل يلطح وأفخاذنا ويقول أبينية، هذا التصغير للتحبيب والتمليح والرفق وحسن التعليم منه عليه الصلاة والسلام، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة، هذا نهي عن رمي الجمار، وفي دلالة على أن من يتقدم من الضعفة أنه لا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس، وفي دلالة على أن الإذن للضعفة في التقدم في المزدلفة بليل لأجل حطمة الناس والدفع قبل ازدحام الناس، وأنه ليس المراد من التقدم هو أن يرموا فور وصولهم، ويحتمل والله أعلم أن يجمع بين هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار محتملة، جاء ما يدل على جواز الرمي قبل الفجر، وهنا قال حتى طلوع الشمس، رواه الخمسة، وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، وفي قول أبي حنيفة أنها ترمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، من بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها ترمى بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر، واختار ابن القيم رحمه الله إلى أنها ترمى بمغيب القمر، بعد مغيب القمر، وأن هذا هو الثابت، واعتمد حديث أسماء الآتي، أسماء أبي بكر رضي الله عنها الآتي، وأن هذا هو التقدير الذي وردت به السنة بعد أن ذكر الخلاف رحمه الله. وهنا قال حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولفظ قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا، وهذا أيضا يبين في قوله، ولها نص على رواية الترمذي، لأن رواية الترمذي فيها زيادة على رواية سائر الخمسة، رواية الخمسة قال خص الغيلمة، خص الغيلمة، لكن رواية الترمذي أنه عمم، فقال للضعفة عموما من الغيلمة وغيرهم من معهم من عموم النساء والضعفاء الذين معهم، لأنه حصل مقصودهم بالتقدم قبل حطمة الناس، فهم يصلون متقدمين ويصلون الجمرة مبكرين، فيستطيعون أن يرموا الجمرة بسهولة ولا يحتاجون أن يرموا قبل الفجر، لأنهم وصلوا إليها في سعة، فرميهم بعد طلوع الشمس، فعلى هذه الرواية يكون عاما لجميع الضعفاء وليس خاصا بالشباب المراهقين، لأنه قال في الغيلمة في ابن عباس وأمثاله، وكان ابن عباس له نحو من 13 عاما. قال ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وفي قوله قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه تأخر عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح، هو تأخر عليه الصلاة والسلام، وتأخر معه أزواجه عليه الصلاة والسلام، إنما قدم بعض أزواجه كسودة، سودة، وكذلك على الصحيح أم حبيبة كما في صحيح مسلم، وإن أشار بعضهم إلى تعليله. وابن القيم رحمه الله يقول إن صح وأشار إليه، والحديث صحيح مسلم، النبي قدمها عليه الصلاة والسلام، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها، وهذا سيأتي فيه أنه قدم بعض أهل عليه الصلاة والسلام، وهو تأخر حتى أسفر جدا، لأنه وقف بالمشعر الحرام، ومعلوم أن من قدم إلى المزدلفة أنه يدركها ولو لم يصلها إلا في النصف الثاني أيضا، يعني وإن كان المبيت بالمزدلفة واجب وسبق الإشارة إليه، لكن لم ينبه إلى هذه المسألة أن المبيت مزدلف وإن كان واجبا، لكن من لم يدركها إلا في النصف الثاني فإنه في هذه الحال يدرك، ولو مر بها ومشى، لأنه أدركها في النصف الثاني الذي يجوز فيه الدفع على قول الجمهور. كما أنه لو دخل بخلاف ما لو جاء في أول الليل فلا يجوز أن يدفع قبل نصف الليل، لا يجوز يدفع على قول الجمهور، لكن لو جاء بعد نصف الليل جاز أن يدفع، لأنه أدركها في الوقت الذي يجوز فيه الدفع. كما لو مثلا لو أنه كان في عرفة قبل غروب الشمس لا يجوز أن يدفع إلا بعد غروب الشمس، فلو لم يدخل عرفة إلا بعد غروب الشمس جاز له أن يدفع مباشرة، فلو قدم عرفة مع غروب الشمس مباشرة بمجرد دخوله يخرج مباشرة ولا يلزمه أن يبقى، لأنه قد بقي فيها ساعة أو وقتا وبهذا أدرك الحج. كذلك أيضا إذا أدرك المزدلفة بعد النصف الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلى الفجر وأسفر جدا، ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. رواه أبو داود. وهذا الحديث اختلف فيه، وقد رواه أبو داود من طريق ابن أبي هديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال ابن القيم إنه حديث منكر، أنكره الإمام أحمد، ومما يدل كما يقول القيم على بطلانه أو على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع معه نساؤه إلا سودة، ثم قال: فما تقولون بما رواه مسلم من طريق سالم بن شوال المكي عن أم حبيبة أنها استأذت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع بليل فأذن لها، فقال: إن صح فتكون من جملة الضعف التي أذن لها، من ضمن الذين أذن لهم، وأن أم حبيبة منهم رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها وقع فيه خلاف كما تقدم، وظاهر إسناده الصحة، وقد صحه جمع من أهل العلم، والذي يظهر أنه لا نكارة فيه، إنما النكارة في لفظ ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن توافيه بمنى، قال لما أحمد: وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وقت الفجر؟ يعني أنه ليس بمنى، هو في المزدلفة، يعني أشار إلى النكارة في هذا. وأشار رحمه الله إلى أن الصواب أن توافي، أن الصواب دون الضمير توافيه، أن توافي يعني أن توافي منى في هذا الوقت، فعند ذلك يكون هذه اللفظة وهم أن توافيه. وجاء في لفظة أيضا: وهي الليلة التي يكون عندها، وكل هذا وهم، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها. وهذا دليل قوي لقول الجمهور، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله كثيرا، ويقول إن هذا هو الصواب، وأنه لا بأس للجميع القوي والضعيف أن يدفعوا بعد نصف الليل، واحتج بمثل هذه الأخبار. وحديث أم حبيبة أيضا لم يذكر هناك عذر، يعني كما ذكر لسودة رضي الله عنها، مما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سهل ويسر في أمر الدفع، وأنه جائز، لكن الأولى والأتم للأقوياء أن يبقوا. ولهذا جاء في حديث ابن عباس قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، وسيأتي في رواية ما يدل على أنهم رموا مع الفجر، وأن هذا الأمر للإرشاد، وإن كان رواية أنهم رموا مع الفجر ضعيفة لا تثبت على الصحيح كما سيأتي. ولكن أن على هذا أنه لا فرق، أن يقال، ممكن يقال إنه على أحد الأقوال إنهم يدفعون بعد نصف الليل، أما الرمي هذا محتمل، هل ينتظر حتى تطلع الشمس أو يطلع الفجر مثلا، أو أنه يجوز حتى قبل الفجر عند من التزم هذا القول، وهو ظاهر فعل أم سلمة رضي الله عنها وهو الأظهر. قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، أرسل به عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر هناك عذر يعني في، وإن كان أنها ذكرت، لكن هذا بعد ذلك، بعد ذلك هذا في طواف الوداع أنها قالت طوفي من وراء الناس، لما ذكرت أنها شاكية قال طوفي من وراء الناس، يعني وهم يصلون على بعيرها، أمرها أن تطوف عليه الصلاة والسلام، وكانت شاكية رضي الله عنه. وهذا عند خروجه مكة عليه الصلاة والسلام، فرمت الجمرة قبل الفجر، وهذا واضح يعني، ومن كونها رضي الله عنها سارت على بعيرها ثم رمت الجمرة ثم مضت وأفاضت، ومضت وأفاضت رضي الله عنها، مضت وأفاضت، كل هذا قبل الفجر. هذا يبين أنها دفعت في وقت مبكر، لأن سيرها على الجمل وخاصة في مثل في الليل، وربما أيضا يعني يكون هناك ما يعوق طريقها مع كثرة الحجاج ومن يدفع من الضعفاء ونحو ذلك. ثم هي رمت رضي الله عنها ثم أفاضت، مما يبين أنها دفعت قبل ذلك فأفاضت رضي الله عنها، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، هذا هو موضع النظر في هذا، لكن هذا لا ينافي أن يكون يعني في بياض اليوم أو في نفس ليس المراد، هذا بخلاف الرواية التي أمر أن توافيه، هذا هي اللفظة المنكرة، أما هذه ليس في الموفاة، إنه اليوم الذي يكون عندها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في حديث روى النسائي من طريق عمرو بن دينار عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، صلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة، وهذا إسناده صحيح، وهذا في الحقيقة أصح إسناد يروى في هذا الباب، أصح إسناد يروى في هذا الباب، وقد يكون، وهو لم يذكره رحمه الله ولم يذكره كثير ممن في هذه الحديث، ذكروا هذا الحديث، وهذا الحديث طريق عمرو دينان عطاء بن أبي رباح بن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي فصلينا الصبح ورمينا الجمرة، ظاهر هذا أنهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وهذا يؤيد ما تقدم من جواز الرمي قبل طلوع الشمس، جواز الرمي قبل طلوع الشمس، وفيه أيضا وليس فيه منع من الرمي قبل طلوع الفجر، لأنهم ساروا فأدركوا صلاة الصبح فرموا الجمرة، فلو أنهم أدركوا الجمرة قبل ذلك رموها ثم صلوا الصبح، لكن أدركهم، ومع أن هنا الترتيب محتمل، ليس في دلالة على الترتيب، إنما بالفهذا محتمل، صلينا الصبح ورمينا الجمرة، يدل على أنهم جمعوا بين الأمرين، بين رمي الجمار وصلاة الصبح، وكل هذا قبل طلوع الشمس فيما يظهر من ظاهر هذه الرواية. وهذا الأثر وهذا الخبر مع حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أم حبيبة دليل ظاهر أو دلة ظاهرة لقول الجمهور، وهو جواز الدفع حتى للأقوياء، حتى للأقوياء خصوصا في هذا الزمن حين من يدفع ويريد أن يبادر لأجل أن يطوف. كثير من يدفع اليوم يبدأون بالطواف لفاضة، وبعضهم يبدأ بالرمي، يرمي خصوصا حين يدفع بعد النصف فيدرك الرمي، ثم بعد ذلك يرمي، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. قال رحمه الله: وعن عبد الله مولى أسماء، عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. وهذا مختصر في الرواية في الصحيح، بل في الصحيحين، أنها سألت ثلاثا، كل ذلك قال لا في الأولى والثانية، ثم الثالثة قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، يقال هنتاه وهنتاه يعني يا هذه، ما أرانا، يعني ما أظن إلا أننا قد غلسنا، يعني سرنا في، يعني أشار إلى أنه بكر في هذا وتعجلوا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضوء. متفق عليه. وهذا الحديث من طريق ابن جريج: حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وهذا الخبر دلالة ظاهرة في قولها رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، وفي دلالة على وجوب النزول خلافا للمالكية الذين يقولون يجزئ المرور، يجزئ المرور وثم بعد ذلك يجاوز ولو سار قبل نصف الليل، والصواب هو النزول والبقاء إلى نصف الليل. لكن حديث أسماء فيه أنها بقيت إلى مغيب القمر فقامت تصلي، في دلالة على أنه جواز صلاة في تلك الليلة، وأن الأصل هو جواز أن يحيى تلك الليالي. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه صلى الوتر في تلك الليلة، فالأصل أنه كان يصلي الوتر، فلا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. وتقدم أن جابر رضي الله عنه إنما نقل ما يتعلق بالنسك، فلم ينقل أموره الأخرى التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، لأنه ينقل وظيفة، وظيفة الوقت وعمل الوقت، وهو الحج والنسك الذي سرده رضي الله عنه لمن سأله. وفيها أنها أسماء رضي الله عنها كانت أنها نزلت تصلي رضي الله عنها، فصلت ساعة يعني وقتا من الزمن، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ تسأل. فيه دلالة على الأخذ بخبر الواحد في هذه الأمور، في أمور أوقات وفي أمور الفطر، وأنه يعتمد. قلت: لا. قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني غاب القمر؟ قلت: لا. هذا يبين أنها رضي الله عنها عندها علم في مسألة التوقيت وأنه بغيبوبة القمر. قالت: فارتحلوا. تقدم أن الرواية الثانية فيها أنها سألت ثالثة: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، حتى رمت، في دلالة على أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر، وهذا دليل على جواز ذلك، وأن لا يجب الانتظار إلى بعد طلوع الشمس. فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنته، ما أرى لقد غلسنا. برواية المسلم قالت: كلا أي بني، كلا، يعني ردت عليه وقالت يعني إن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن، والضعين والضعن جمع ضعينة، وهي ما يوضع على الراحلة وتكون فيه المرأة، وهو من الضعن والارتحال أن يسار بها على الراحلة. فقالت إنه قد أذن الضعن. هذه الرواية رواية الصحيحين. في رواية عند أحمد وكذلك عند أبي داود، رواية أحمد من طريق بن جريج: أخبرنا عبد الله مولى أسماء، من طريق جريج أخبرني عبد الله مولى أسماء أنها نزلت عند دار مزدلفة، وفيه ساق الخبر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن أيضا كما في الرواية هذه، وفي الوقت لأبي داود قالت بإسناد نصر كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها نقلت أن هذا وإن كان إذنا بالقول لكن هو مع ذلك كانوا يصنعونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع واضح في الأحاديث، في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين حين قدمهم وقال أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث ابن عباس قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وكذلك حديث سودة في الصحيحين حينما عن عائشة رضي الله عنها حيث قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حطمة الناس، فهذا واضح من الأخبار الكثيرة في هذا الباب. فقالت كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح مولى أن مولى أسماء وهو عبد الله مولى بنت أبي بكر أخبره قال جئت مع أسماء، أنه قال يعني كان مع أسماء رضي الله عنها وأخبر وقالت له أسماء رضي الله عنها إنا كنا نصنع هذا مع من هو خير منك، لما قال يعني إنا قد غلسنا قالت له إنا كنا نصنع هذا مع من هو خير منك، ولا شك أنه حين يساق مثل المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في كثير من الأخبار في علم الصحابة حين يقول ما فعل هذا من هو خير منك، مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه في مسألة الغسل من هو أطيب منك شعرا وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد يستدل به بأن أنه يكون رخصة للضعن، أو في حديث ابن عمر أيضا أنه أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يستدل به لأحد القولين أن غير الضعفاء ليس لهم أن يتقدموا، لأن هذا قيد أشار إلى علة ومعنى، وهو أن أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أسماء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قال هذا للضعن وللضعفة، فهذه أوصاف معتبرة في الشرع، الضعفة والضعن يعني النساء التي تضعن مع زوجها أو أنها تركب على الهودج ويضعن بها تسافر، يعني أنها تركب في الهودج فسميت ضعينة لأجل هذا. وكذلك أيضا ابن عمر رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رخص قد يفهم منه أن غيرهم لم يرخص له، وقد يقال والله أعلم أن هذا يحمل على الأتم والأكمل، وهذا هو الأظهر والله أعلم بدليل الأخبار الأخرى الدالة على الإذن مطلقا، فلابد أن يجمع في هذا، فهذا لا ينفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كونه رخص للضعن يكونهم أولى الناس بذلك، ويكون التعجيل لهم هو الأولى وهو الأتم حتى يسلموا من حطمة الناس ومن دفع الناس ومن ازدحام الناس، ومن كان معهم من الكبار فالمرء مع رحله، فحكمه حكمه حكمه حكمه، لكن غيرهم لا بأس أن يتقدم لما سبق من ذكر الأخبار المطلقة في هذا الباب، وعزاه جمع من العلم إلى جماهير العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر، رواه أحمد. وهذا من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة بن دينار مولى قرشي مولاهم مولى ابن عباس، هو صدوق سيء الحفظ، عن ابن عباس وهذا حديث نادر ضعيف، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الرواية عند أحمد، وإن كان قد تقدم ذكر حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أيضا هو قال قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة، وكذا حديث ابن عباس أيضا وفي الصحيحين أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة، هذا تقدم في حديث تقدم قبل ذلك عند الجماعة في باب الدفن مزدلفة، أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. وهو نص على هذه الرواية عند أحمد لأن فيها زيادة، لأن فيها زيادة فيها أنه بعث به مع أهله إلى ميناء يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. أما تلك الرواية فيها نقدمه مع ضعفة أهله وليس في ذكر الجمرة، أما هنا ففي ذكر الجمرة وأنهم رموا الجمرة مع الفجر، رموا الجمرة مع الفجر، فهذه زيادة في هذه الرواية. لكن هذه الرواية هذه الرواية تخالف الرواية المتقدمة من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. إلا أن هذه الرواية ضعيفة من رواية شعبة بن دينار. وجمع الحافظ رحمه الله بين هذه الرواية مع حديث ابن عباس بأن حمل حديث ابن عباس باللفظ الأول على الأولى والأتم، أنه لا تطلع الشمس، أن هذا هو الأولى والأكمل، أن لا يرموا إلا مع طلوع الشمس، ويجوز أن يرموا قبل طلوع الشمس ولو مع الفجر. والأظهر والله أعلم هو ما سبق ذكره، وأن صح الروايات في هذا هو حديث ابن عباس عند النسائي وأنهم صلوا صبح الميناء ورموا الجمرة. فعلى هذا تكون هذه الرواية رواية ابن عباس التي من طريق شعب علم الدينار، وإن كانت من هذا الطريق فالذي يظهر أنها من باب الحسن لغيره بدليل رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع ابن عباس، وفيها دلالة على أنهم رموا مع الفجر، وهذه رموا مع الفجر. وغاية ما في هذه الرواية من الخطأ أن يكون شعب بن دينار سيء الحفظ، أن يكون قد يخطئ، وما دام الرواية جاءت من طريق آخر بإسناد صحيح مما يدل على أنه حفظ أنهم رموا مع الفجر، فتكون هذه الرواية باب الحسن لغيره، باب الحسن لغيره. أما حتى تطلع الشمس فإن قيل بثبوتها على قول بعض العلم، وتقدم أنها جاءت من رواية الحسن العراني ومن رواية مقسم من رواية عطاء بن أبي رباح، ولهذا صححها بعض العلم، فمحتمل والله أعلم أن يقال إنه يجمع بينها وبين الرواية التي عند النسائي بأن يحمل هذا على أتم والأكمل بدليل قوله أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، وأنه لو رمى قبل ذلك جاز لأنه أذن لهم في التقدم كما تقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأخبار أمرهم بالدفع أو أذنهم بالدفع ولم يستثني شيئا، ومعلوم أن من دفع إلى المزدلفة فإن عمل المزدلفة أول ما يصل هو الرمي، ولم يقل لا ترموا الجمرة في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين حين أذنهم، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون إلى منى وأول أعمالهم رمي الجمرة، فلو كان مستثنا لاستثني في الأخبار الصحيحة ما يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.